السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، أهلا بيك، تفضل. شكرا، أحب أعرفك على السيد أحمد. أهلا وسهلا، هذا مستر سميث، هو أمريكاني من شيكاغو. تشرفت بمعرفتكم.